بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وهو ضمن الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، ومر معنا ما يتعلق بحد الزنا والحرابة، وهذا أيضا حد السرقة، وسيأتي حد شرب الخمر. والحد المراد به في اللغة الفاصل بين الشيئين، ولما كانت الحدود بمثابة الفاصل بين الناس والوقوع في الجريمة سميت حدودا، لأنها حد فاصل يحول ويمنع بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الجريمة، لأن هذه العقوبات الشرعية هي حد يمنع من الوقوع في هذه الجرائم. والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس، ولهذا جاء حد القتل حفظا للدماء، ولكم في القصاص حياة، وجاء أيضا حد القذف حفظا لأعراض الناس، جاء أيضا حد الزنا حفظا لأنساب الناس، جاء حد السرقة كما في هذا الباب حفظا لأموال الناس. فهذه الحدود الشرعية هي فيها صيانة لحقوق الناس ومصالحهم، وحفظ لها من أن يعتدي عليها معتدي. فإذا الحكمة من هذه الحدود حد السرقة وغيرها من الحدود، الحكمة منها الحفظ لمصالح الناس، سواء فيما يتعلق بالأموال أو الأعراض أو الأنساب أو غير ذلك، بحسب الحدود التي جاءت بها الشريعة. وينبغي أن يعلم أن إقامة هذه الحدود تعد مصلحة للأمة كلها، تعد مصلحة للأمة كلها. عندما تقطع يد السارق، أو مثلا يقتل القاتل، أو يجلد القاذف، أو نحو ذلك، هذه كلها هذه الحدود تعد مصالح للأمة، لأن الأمة إنما تتحقق مصلحتها ويستتب أمنها وتحفظ مصالحها وتحقن دماؤها، تحترم حقوقها وأموالها بمثل هذه الحدود. وهذا فيه شاهد للأثر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإقامة هذه الحدود الشرعية فيها مصلحة للأمة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إقامة حد في الأرض إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. انظر هذه الخيرية، إقامة حد واحد يعني في الأرض خير لأهلها، يعني يترتب عليه من الخير والمصالح والآثار المباركة خير من أن يمطروا 40 ليلة. وتأمل كم هي الخيرات التي تترتب على نزول المطر 40 ليلة، كيف تنبت العشب وتزهر الأرض وتكثر الخيرات. فإقامة حد من حدود الشريعة فيه من الخير للأمة ما هو خير كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يمطر 40 ليلة. فمعنى ذلك أن في إقامة هذه الحدود خيرات عظيمة جدا، عندما تقطع مثلا يد سارق، أو مثلا يجلد القاذف، أو يجلد أيضا شارب الخمر أو نحو ذلك. هذه الحدود فيها مصالح عظيمة للأمة، مصالح عظيمة للأمة. ومن هذه الحدود ما عقدت هذه الترجمة لأجله، وهو حد السرقة، حد السرقة. والمراد بالسرقة اختلاس المال وأخذ خفية من حرزه، مثل أن يكسر الباب وينتهب مما في البيت، أو مثلا يكسر الخزنة أو نحو ذلك، يكسر زجاج السيارة ويأخذ ما فيها. فهذه تسمى سرقة، أخذ المال خلسة وخفية، أخذه من حرزه. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. المجن هو الترس الذي يستعمله المجاهد والمقاتل ليقي نفسه من السهام والنبل، وسمي الترس مجن، سمي مجن لأنه يجن الناس، يسترهم، يقيهم. وجاء الحديث في بعض ألفاظه في سنن أبي داود أن رجلا سرق ترسا، والترس هو المجن هنا. قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. ذكر في هذا الحديث أن الرجل الذي قطعت يده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرقة مجن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم تعادل ربع دينار، تعادل ربع دينار، لأن الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي 12 درهما، يساوي 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، ربع الدينار 3 دراهم. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده أن اليد السارق اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي ذكر النصاب الذي به تقطع يد السارق، ما هو القدر الذي إذا سرقه الإنسان وأخذه من حرزه تقطع يده. ففي هذا الحديث تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني في مقدار ربع دينار، سواء ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا، وأما ما دون ذلك فليس فيه قطع. يعني الدرهم والدرهمين مثلا، أو عشر الدينار أو سدس الدينار أو نحو ذلك، هذه ليس فيها قطع، وإنما القطع في الربع فصاعدا.

فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أو كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، هذا قسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لو بلغ ما بلغ المرء من الشرف والمكانة، وفاطمة من هي في مكانتها وفضلها، وحاشاها أن يكون منها شيء من ذلك، لكن هذا لبيان الحكم، وأن المرء لو بلغ ما بلغ في الشرف والمكانة والفضل فيقام عليه الحد، ولا تصح ولا تجوز الشفاعة أو الوساطة أو نحو ذلك في حد من حدود الله. وذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذا أن تدخل الشفاعات في هذا الباب لأهل الوجاهة وأهل المكانة، وأن الحد إنما يقام على الضعيف، هذا من موجبات الهلاك. لماذا؟ لأن من له مكانة وله وجاهة يتجرأ على هذه الأمور، لأنه يعرف إذا وصل الأمر إلى قامة الحد عليه يجد من يشفع له ولا يقام عليه الحد، إذا كان لا يقام الحد إلا على الضعيف. هذا من موجبات الهلكة وتفاقم الشرور في المجتمعات والتعدي على مصالح الناس. ولهذا لا فرق بين شريف وغيره، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، لا فرق بين مشهور أو غير مشهور، كل يقام عليه الحد، وهذا في حفظ لمصالح الناس وكف وردع للمعتدي المجرم الآثم. قال: وفي لفظ قالت أي عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ذكر هذا الأمر عن هذه المرأة أنها تستعير المتاع وتجحده قد يكون هذا من باب التعريف، قد يكون هذا من باب التعريف، والقطع إنما هو بسبب السرقة، مثل ما عبر في أول الحديث أن امرأة سرقت، فيكون ذكر تستعير المتاع وتجحده لا على أن استعارة المتاع وجحده هو الذي كان فيه القطع، القطع في السرقة، لكن أيضا مما كانت تمارس هذه المرأة وتفعله أن تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع من القوم، فإذا عاروها إياه باعته واستفادت من ثمنه وجحدت أنهم أعطوها ذلك المتاع. فهذا من باب التعريف بها، والقطع إنما كان من أجل السرقة التي حصلت منها. وجاحد العارية خائن، والخيانة ليس فيها قطع، الخيانة ليس فيها قطع، ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، القطع إنما هو في السرقة التي أخذ المال من الحرز، وهذه فيها عقوبات وروادع، لكن السرقة هي التي فيها قطع اليد، السرقة هي التي فيها قطع اليد. ومن أهل العلم من عد هذا الأمر الذي هو قول عائشة كانت تستعير المتاع هو الموجب للقطع، من أهل العلم من عد ذلك أن ذلك هو الموجب للقطع، وقالوا إن هذا يلحق بحكم السارق، يلحق بحكم السارق وتقطع فيها اليد، وأن قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليد هذه المرأة كان بهذا السبب. بهذا السبب. قالوا وما جاء في أول حديث أنها سرقت يقصدون بذلك جحدها للمتاع، سموا هذا الفعل الذي تقوم به المرأة سرقة. فإذا كان كذلك فيكون استعارة المتاع وجحده يلحق بالحكم أن يقام عليه الحد كالسارق، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول الأول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وأن ذكر الجحد للعارية هو من باب التعريف بالمرأة، وأما القطع الذي حصل لها إنما هو بسبب السرقة التي كانت من هذه المرأة. قبل أن نختم هذا الباب أشير إلى أمر يتعلق بما جاء في الحديث الأول أو الحديث الثاني، أن قطع اليد في ربع دينار، أن قطع اليد في ربع دينار. واليد نفسها إذا اعتدى شخص على آخر وقطع يده، لو أن شخصا اعتدى على آخر وقطع يده، فدية اليد كم؟ نصف دية الرجل. دية اليد نصف دية الرجل، ودية الرجل 1000 دينار، فنصف ديته التي هي تكون دية لليد 500 دينار. 500 دينار هذه دية اليد، لو أن أحدا اعتدى عليها فقطعت. فأحد الضلال قال كيف تكون اليد أصلا ديتها 500 دينار ثم إذا سرقت ربع دينار تقطع؟ يعترض على هذا الحكم الشرعي، ويقال أن أبا العلاء المعري قال في ذلك بيتا من الشعر يعترض على هذا الحكم، قال: يد ب500 من عسجد لمئين عسجد وديت، يعني ديتها 500 دينار عسجد الذي هو الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني إذا كانت هذه ديتها كيف تقطع بربع دينار؟ يعترض على هذا الحكم الشرعي. فقال أحد القضاة هو عبد الوهاب المالكي في رد هذا الاعتراض، قال: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما خانت رخصت، لكن لما كانت أمينة أغلاها عز الأمانة وجعل لها مكانه وقيمة، لكن لما صارت يدا خائنة، يدا آثمة، يدا مجرمة، رخصت وأصبحت بربع دينار تستحق أن تقطع. والحاصل أن هذا حكم شرعي يجب أن يتلقى بالقبول والتسليم، وفيه حفظ لمصالح الناس. والآن لو نظرت تجد أن فعلا الحكمة في هذا الأمر. الآن لو كان القطع قطع اليد، إذا سرق الإنسان ما يعادل دية اليد، لو كان هذا نصاب القطع قطع اليد، إذا سرق الإنسان ما يعادل دية اليد، تكثر السرقة ولا ما تكثر فيما دون هذا المبلغ؟ تكثر السرقة. ولو كان دية اليد عندما يعتدي عليها الإنسان، عندما يعتدي عليها معتدي، ديتها مثل نصاب السرقة، ربع دينار، لو كانت هذه دية اليد عندما كان أيضا ما يبالي الناس يعتدون. لكن هذا فيه الحكمة في بابه، وهذا أيضا فيه الحكمة في بابه، في حفظ مصالح الناس. هذا فيه حفظ للناس وهذا فيه حفظ للناس. ولو جعل الأمر سواء في الأمرين لاختلت الحكمة. فالحكمة حكمة الباري فيها مصلحة الناس، بأن جعل هذا بهذا المقدار وهذا بهذا المقدار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. قال: باب حد الخمر، يعني الحد الذي يقام على شارب الخمر. والخمر هي أم الخبائث ومجمع الشرور، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل تغطيه، ولهذا جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطى العقل. وإذا غطي العقل أصبحت تصرفات الإنسان ليست بعقل، ليست متزنة، ولهذا كانت الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، لأن المخمور إذا شرب الخمر ربما يقتل، ربما يعتدي، ربما يحصل منها شرور كثيرة، يزني، ينتهك عرض، إلى غير ذلك. فهذا وجه تسمية هذه الخمر بأم الخبائث، لأنها تجمع لشاربها أنواع الخبائث وأنواع الشرور. والشريعة جاءت بتحريم الخمر حفظا لعقول الناس، وأيضا حفظا لمصالح الناس، وجاء فيها حد وهو الجلد. قد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. فجلده بجليدة نحو 40، نحو 40 أي ما يقرب من 40 جلدة، ما يقرب من 40 جلدة. قال: وفعله أبو بكر، أي بهذا القدر. فلما كان عمر، يعني زمانه في ولاية، استشار الناس، لأن اتسعت رقعة الإسلام ودخل كثير من الناس في الإسلام، وكثير منهم بقوا على ما كانوا عليه من تعاطي للخمر وشرب لها، بقوا على ذلك. فعمر استشار الناس، يعني في مقدار ما يجلد شارب الخمر، جلدا يردع الناس، جلدا يردع الناس. وهذه الاستشارة مبنية على أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحد ذلك بحد معين. الذي جاء أنه جلد في جلد نحو 40، لكن لم يأتي تحديدها بحد معين، ولأجل ذا استشار عمر الناس. وإلا لو كان فيها حد معين لا ووقف عنده رضي الله عنه وأرضاه. فقال عبد الرحمن بن عوف وهو من أحد العشرة المبشرين بالجنة: أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. فأمر به عمر أن يجلد 80. وجاء في بعض الروايات أنه قال، يعني عبد الرحمن بن عوف: إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري، أرى أن يحد حد المفتري، وحده أن يجلد 80 جلدة، وهذا قياس. فلما استشار عمر وأشير عليه بذلك رضي الله عنه وأرضاه أمر بذلك، فأصبح من يشرب الخمر يجلد 80 جلدة ردعا له وتنكيلا به، حتى لا يعود إلى مثل هذا العمل، وأيضا حتى يكف غيره عن مقارفة هذا العمل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث لأهل العلم في معناه كلام طويل، لكن الأقرب في معنى هذا الحديث وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وأيضا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أن المراد بالحدود هنا إلا في حد من حدود الله، المراد بالحدود أي المعاصي التي حرم الله. المراد بالحدود هنا المعاصي التي حرم الله، كما قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمراد بالحدود في هذا الحديث المعاصي، ليس المراد بالحدود المقدرة، ليس المراد بالحدود هنا الحدود المقدرة الذي هو حد القاذف، حد الزاني، حد شارب الخمر ونحو ذلك، وإنما المراد بالحدود هنا المعاصي. وعلى هذا القول يجوز الزيادة على عشرة في العقوبات على المعاصي، في العقوبات على المعاصي بما يرى الحاكم أو القاضي فيه الردع عن هذه الجريمة أو هذه الفعلة. لكن إذا كان العقوبة من أجل التأديب، من أجل التأديب، مثل والد يؤدب ولده، ما يجوز أن يزيد على العشر. أو مثلا أشياء من هذا القبيل ليس له أن يزيد على العشر إلا في المعاصي. حدود الله هي المعاصي، فالمعاصي التي ترتكب فهذه لو زيد فيها على العشر بحسب ما تقتضيه المصلحة في الردع والزجر عن تلك الفعلة أو تلك المعصية أو تلك الجريمة، فليس في الحديث نهي عن ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.